بسم الله صلى عليه. لا الله الله يا ابو احمد ماشي كده والله وانا مدد يا رب الله حضور سيدنا الله يا رب.